بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وحار المصوبات كان كل حجرني شان يتوان بها هايين حقا صبحني لبو المفعول به يا المفعول المطلق لبادة سنك صبحن محاكلة محاكلة لك صبحن يا مفعول مطلق صماها مركا شان يتوان كاس اوتيري كان خبر كذا منه سعرناه إن اسم كذا أو منصوبنا إنه مسعرنا توابع ذي أفرت أهيدنا نسبته ذا منه سعرنا هاي الوراء صبر من أنت صهرتي أي مسلف كنو ترنا لبان كصبحني كشان هرت مكتة لبان طبعا كاس هري بربنا لبان كبحني سديد بنو دمن هذا ظرف زمان كي ظرف مكان كي بنو قرية waxa kale loo yiraahdaa magac kale loo leeyo al maf'ul fihi ba la yiraahdaa al maf'ul fihi maf'ush mafa'ish inaan barano way maf'ul mutlaq shar'i soo soo baran maxaa laga itlaaqay dhuruf in ra'adho ta'alluqat in ra'aan oo ama jar majrur iyo dharf in la xiriiriyo maf'ul bihi in la yiraahdo ee mafcuul maaragtay fihi liiraahdo ama maart waxa soo dhama laga itlaaqay waaye ku mafaaciishan kala mafcuul bihi wa ujeeda hada maxaa raacay jaar majruur aya raacay kan fihi jaar majruur ba raacay mafcuul fihi ba liiraahdo marka mafcuul mutlaqana waxa soo dhama laga saaray wax raacay ma ظرف الزمان إذا ظرف مكان ولو يقانا مفعول فيه مركل لهذا كي هو مفعول به وكي وحلو سمي سوما الذي وقع عليه الفعل كان مفعول فيه وحد حذي سلقبتيوه قذه سوحي الدعيب هذا لأن ظرف واتخانا ساج كان هدوه ظرف حيال أنك هدوه كل حجرنا ويالكو وظرف هدي وحلو شبه وحو حواله ولذلك بخشد مركل اللي قال ظرف بالي لها سوما بخشده عربي رسالة ذا الدراية ورقادة لو نحرك ظرف الذي غنى مفعول فيه كي نحذي سلة سمييوة وظرف الزمان ظرف مكان زمن إيه مكان وأكل أنا غنى زمن ووقتي مكان ودولك هو مال بوس مال إلى هذا قال مسند كحوي رحمه الله باب ظرف الزمان وظرف المكان ظرف الزمان كسوه المري ظرف المكان كان قذاله نقول لك قذاله وكانتم لبداس أي باب كيدي يهي هذا متكن باب ظرف الزمان وظرف المكان ظرف الزماني زمان وقت ظرف كيسو هو ظرف زمانكو اسم الزماني زمن ما عيسى عليه هذا المنصوب اللي كردقي بتقدير في وماش لغو قريو لغو كردقي في قرصون لغو كردقي في حبيه وصل جرتي في ما لغو وصل محاوه أوكا يعني بتقدير في معنى بتقدير معنى في هو بتقدير معنى في معها فيها دقشو في المكان بهالدول الهوسلي هذا منصوبا كجرنا لكن معنى في ما مع ومع في نحذي سواه معنى في بقولته نحو قولك أتر هذا اليوم يعني وحوى في اليوم أبو يروك الله ما أنت نحريه والليلة يعني في الليلة أذو يروك له هبينك نحديس وغدوة أرورتي وغدوة أرورتي وبكرة أرورتي صبحي أول وسحرا هيردي واسك صبحي أول سحورتي وقت جيد بكرة هيردا وغدا بريتو وعتمة ولا دد حدي جن عش جيل مال معناه وقت الجيل اللي ماله هو بعد ال ومر لواتك ملينا جيل اللي بجرا لسه صوما سال مرة لسه يا يغن جيل أنا أربعة ذا اللي هنجرني جيل يا اللي هنجر وحقيل لها إذن كمجرى أمرينا وإيه وحي دهان عشاء قيل ما لي دهان عتمد وحال هذا صلاة العتم وهي صلاة العشاء ما لي هذا وصباحا أرورتي ومساء قلبتي مدوى بتقديرتي سيوحو يأسيا نوشي قدونا مصنف كنوشي وقت وككوبين شارح نوشي قدونا وأبدا وليا وأمدا وليا وحين وقت وما أشبه ذلك يوحي كواسها بهدن ما شهد حنا وش قال لم يتبن اسم زمانك أما ظرف زمانك أو نوشي اليوم والليلة وغدوة وبكرة أفر وسحرا وغدا لح وعتمة وصباحا سديد ومساء وأبدا وأمدا كوي تبن وحين لغي تبن ما أشبه ذلك ظرف الوعابة ليرة هذا وأكتين حق اللغة سداسة ليرة هذا لك وحلو جيدا علامة نحاد وحيدهان المفعول فيه كي لحذي سلا سميهي وحلا فلي لحذي سوحي وحلو فلي هبين كي بادو حد سميس لحد عضي ما لنتي لحذي ذو لحي صبح لحذي سو لحي كلبتي ولحد عي وما إلى ذلك شغذي أقبت وقت قاسو لحد عي مركب مفعول فيه مركب اللي لهذا ظرف الزمان ظرف مكان لبضوا كل منايا سبن كان لحذيس كما بيحي كرتين سوما سبن أبا كل حجرتها أما مكانه كل حجرتها ما بكب لحب بيحي كرتين لبضا سوى ظرف الزمان ك وحلقوا النسبية ومنصوب على ظرفية الزمانية لهذا ظرف الزمان أما منصوب يعني هو مفعول مطلق ومنصوب ظرف لما لقوا النسبية لكن ظرف كاس حقبة معنى في معنى دو أين ما يشتس كجرته بتقدير معنى في بالربا ووحن إحدي ظرف لماذا كنت صين يوم مركا ترى هذا صمت يوم الاثنين مثلا سوى هذا الشيخ النقراء ما أنت اسمي ما أنك اسمي أنت لفت ما أنت لفت إذا ما صمت بس الصمت ما أنت اسمي أنت لحد إذا صمت مركب معناه ذوا محي صمت في يوم الاثنين أذو يروك على لمتة يا في يوم لك ما أنك مسوي مكرت ها مسوي مكرت كاسو كربا الربا في يوم الخميس مركا وحال المنصوب بتقدير معنى في أي ماشي سكجرت مركا صمت وفعل وفاعل يوم ظرف الزمان منصوب على ظرفية الزمان وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخر يوم مضاف الاثنين مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء ومثنى وأذكرنا سان واي مفعول فيه كان ظرف الزمان كهذا لو جيد وظرف مكان كان نوع إيمان دوناي ظرف الزمان كان لبع لو قيبية مختص هي مبهم أي لو قيبية شيخ أكو قيبنا مختص هي مبهم أي لو قيبية مختص محل وراء مبهم هو محل وراء هذا وكل شيء مختص محل وراء هذا ما دل على مقدار معين محدود من الزمان ما دل وحيك التصو على مقدار معين وقت قؤن قدر قؤن ليقانه معينة لقرن محدود لحذيي وكوبا ومن الزمن زمن كمين كاسو كرالي هذا سيدا مثلا هذا تراهضو الشهر ملكا تراهضو بيش اسوه محدود ما أما سهالي لباتن أما صدم وحدد انت والزمن ليقانه السنة مركات تراهضه والزمن لبي يتوان بلوده اليوم مركات تراهضه لبي يتوان ساعده الليلة مركات تراهضه لبي يتوان ساعده الأسبوع مركات تراهضنا تدوبري مركوا مقدار معينة محددة والزمن كميدة مختصة ليلة مين قبل ميزة مبهم وحوي وحال إلى ما دل على مقدار غير معين ولا محدود أنا معين أهين قدر أن لقرني أنا حدنا لهين هي اللي راه هذا ترى هذا الوقت الوقت وقت هذا ترى هذا مساعدك كوبية ما مالك كوبية ما حبينك كوبية ما مالنا سنة با متغني ومطلق هو لما قرنا مبهم هو الزمان وباتري زمن مئة غنى أنت وياه ما حددنا لا ساعات هذا كم حدد ولا أيام كم حدد كرت الحين وباتري لفظ الحين زمن هو مكو حددنا هو زمن مطلق مركو مبهم لبدو إذا مركا معانو كلا قادنا ظرف زمانك مختص إيوه مبهم. مختص محل إيه هذا؟ ما له ما دل على مقدار معين محدود من الزمان. مبهم كنا ما لا يدل، أما ما دل على مقدار غير معين ولا محدود. ما لا يدل على مقدار معين ولا محدود. ولي كرته أنا كنت سكرمون لبدو إذا مركا كان دنبه ومبهم كل يراده والوقت ذي الزمان ذي وحانه والمحدود كأهين أي وحو يهي مايا لبدو ذبا لبدا النوع با مفعول مفعول فيه با لغو نصبنا ظرف نما لغو نصبنا لبدو ذبا لبدو ذبا ظرف نما لغو نصبنا وايا أما هالنقض مبهم أما مغتص هالنقض لبي التبان كاس نوع لبي التبان كمثال نسوسي كل با ظرف نما لغو نصبنا حنوهر مري اليوم سماهين يوم حالي ذا ذفيرية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس يوم ساسع لهذا صبح ذي قرحة صبح ذا أي دعوة صمت اليوم ما أنت بان صوم ما أنت بان صومي ما أنت بان صومي يعني في اليوم وأذجري صمت يوم الخميس ما أنت خميس تان صومي صمت يوما طويلا حد أنت سدح هذا مثال مكلفة فهمي كرنا وحوك أنا مصنفك وحوك أنا كان هوري ألف لان إنه قشوم عرف أتكلم كرتو رفق صومت في اليوم أو كلام اليوم ألف لان صوم قليل صوم عرف كهذا دي إيه أنا إضافة إيه وإضافة كرتو صومت يوم الخميس والله وسماها كسد حد إن أنا كريسو صومت يوما أوت سفاي سمركاس سو منكرة صومت يوما ما لي ما صوم ما لنكاسو طويلا أوت سفاي نير بعدي مركز صمت اليوم صمت فعل وفاعل اليوم ظرف الزمان منصوب على الظرفية الزمانية وعلامة نصف الحرف الظاهرة في آخره صمت يوم مضاف الخميس مضاف إليه أما يوما مركز ترى هذا منصوب على الظرفية وعلامة نصف الحرف الظاهرة طويلا صفة لليوم وصفة المنصوب منصوب علامة نصف الحرف الظاهرة في آخره أوجد سمع إذن هو مضاف منصوب موصوف الليلة كحجي هبين محالي هذا من غروب الشمس إلى طلوع الفجر قرح مركز على اللقب بلابه إلى أواق سوبريو هبين أنت سلوية وحاتري اعتكفت الليلة البارحة هبين كي حري أهي أيان اعتكافي اعتكفت ليلة اعتكفت ليلة الخميس ليلة الجمعة أنا الجمعة أنا هنا لكن جمعة هو يمكن الكذا جمعة بالو أخري مركا سد أحد مثال وأوجد أسجنا الليلة ألف لان لوجلي ليلة أسوى منكرة أو وحتى عن لصفين أسوى مضافة ليلة الجمعة ليلة الجمعة سوى مضاف إليه هو ليلة هو ظرف الزمان منصوب على الظرفية الزمانية وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخره البارحة وصفه الليلة وصفة المنصوب منصوب وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخره الجمعة تذنى ليلة مضاف الجمعة مضاف إليه مجرور علامة جر كسر ظاهرة في آخره غدوة أرورتي غدوة محالي لهذا وهي الوقت ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس انت سألين هذا صلاة هذا أن تكر إلى أخرى هذا كسب أحد فجر كمركو الأشياء وقت كان جوفنا كنوا يا غدوة ليلة هذا نحو قولك أترى هذوي زارني صديقي غدوة الأحد أو زارني غدوة أما غدوة يعني حال زارني الغدوة أدارت غدرة الفرنتين يا دي ذا لماذا سكو قابي زارني زار فعل ماضي من على الفتح النون نون الخاية والياء مفعول به مبني على السكون في محل نصب صديقي وفاعلك زار مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل الياء المتكلم منع مدور اشتغال المحل بحركة المناسبة صديقي مضاف الياء المتكلم مضاف إليه غدوة ومحل شاهد كين ظرف الزمان منصوبا على الظرفية الزمانية وعلامة رفعه ضمة مقدرة في آخره غدوة مضاف على أحد مضاف إليه مجرور وعلامة جر كسر ظهرت في آخره زارني غدوة كذا واتخانا بكرة بكرة محل هذا وهي أول النهار فهل أنت أول كذا لهذا إلى زوالك لغير قارس وما يا لكن بكره هذه بريها هاتو اكو ارورتي وا ارورتي وا صباح قالين هوري كنت سيسا قالين كهوري قدوتنا بريتو وا لكن غدو حقوقه فسري صلاة صبحي الى قرحة صباح بكرة اول النهار هاي ازورك بكرة السبت او ازورك بكرة عرفت ذو ان غنى سماها ازور وفعل مضارع مرفوع للتجرد من الناسب الجازم علامه رفع الضمه في اخره ازور فعلك وانا ضمير مستتر وجوب تقديره انا والكاف مفعول به مبني على الفتح في محل نصب بكره تال بكره تا وظرف الزمان منصوب على ظرفيه الزمان وعلامه النصب حضرت في اخره بكره مضاف السبت مضاف اليه ازورك بكره عادي والخامس كشران سحرا وهي اخر الليل قبل قبيل الفجر وقت قال السحور توا حبيبك ثلث كيسة دمبي سحورت انت فجر كألا لنكهر يا ليلة تقول واحد أورن ذاكرت درسي سحرا درسي قيقي أيام مراجعي سحرا أرورتي وقت قال فهم ذا جوك توا يدا عندك وقت قال سكال منك غفك صابحه جوي قدقيني هاي بوق جرين تو صاكحه ومركا درسي يسأو مراجعي قبل الصلاة أحبطنا أو بحاجة قلت لك وقت مهم أول لكن ماشي إن كان ما أسود يهيم عشي أسود أسود يهيم ما قام وقتي إن سمرك إذي ما إيمان ولي وينترك إذي ما إيمان ولي يا كل إساسا تريني مركاسو كان أحبطنا مراجع ذكرته وايه وحول ذاكرت درسي ذاكرت وفعل وفاعل درسي ومفعول به سحرا ظرف الزمان درسي مضاف يا المتكلم مضاف إليه هو سحرا وحوي ظرف الزمان منصوب على ظرفية الزمانية وعلامة النصب حضرت في آخره السادس غدا غدا واتنا بريتو وهو اسم اليوم الذي بعد يومك الذي أنت فيه ما أنت أتكس وقمت هذا جفت ما أنت كدن بيس تقول واحد أرونيسا إذا جئتني غدا بريها دائيتي ما دو أكرمتك كرامين إذا ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشده منصوب بجوابه بل لها مركلا أركضون إن شاء الله كسر ظرف إذا وكسا ظرفه جئت وفعل وفاعل ني أنا لقيت واليوم مفعول به غدا ظرف الزمان منصوب على ظرفية الزمان وعلامة الرفع تارت في آخره أكرمت فعل وفاعل والكاف مفعول به مبني على فتح في محل نصب وكقد بيننا وسابع عتمة وهي اسم لثلث الليل الأول حتى ماذا تسوى ثلث كواروة وقت العشاء التكنايو هبينك ثلث كيسار تقول واحد أرنى سأزورك عتمة وقت عشاها ثلث الليل كواري أيوك شو زيارنا سأزورك وفعل مضارع سأزور فعلك وأنا والكاف مفعول به عتمة ظرف الزمان منصوب على ظرفية الزماني والثامن صباحا وهو صباح حال هذا اسم الوقت الذي يبتدئ من أول نصف الليل الثاني إلى الزوال وحوي ووقتك وبلابنيو قلن كهوري إلى زوالك لغير يا الصباح ليلة هذا تقول سافر أخي صباحا قلن كهوري سافر فعل ماضي أخي وفاعلك أذو مضاف إليه صباحا نظر في الزمان منصوب على ظرفيته يا هبين ماها صباحا ها ورمت لحسا حبين وسيدة قالوا لحسا تنتوى لحسا حبين مكبل لابنا إلى دورك دور كينا قلبها أبل لابنا سوماها إلى لحسا حبين مكال لغير وقاب كان مكان حساب صدام والتاسع مساء وهو اسم للوقت الذي يبتدئ من أول وعكس جسي من الزوال إلى نصف الليل مساء قربتين حيدهم ظهر كلا قبل أمي إلى لحسا عبينهم أبين كلا بركز وصل القطار بنا مساء ترينك وحنسو قاري النجا مساء وصل وفعل ماضي القطار وفاعلك بنا وجار مجرور بوصل متعلق بوصل مساء نظر في الزمان هو والعاشر أبداً والزمن ولقيس أن حد لا ينوى أبداً والحادي عشر أمداً وإسلية أمدني أبداً وأسوه كادر وحويرو وحلي هذا وكل منهما لبذا أبدك أمدك واسم للزمان المستقبل الذي لا غاية لانتهائه لما نشيس حد ملك أبدا ولقى ولقى يا ولقى وحس كجراي أن انتهى له هيمو مركب مبهم كله ومتريه حيالي أبدا من هنا أبدا إلى نبات كباش ولقى سعده لأن أبد بركات رهضه إلى أدونك وكرم هذا سوحد مية لنا أما أذي أكرمت حد سومية لنا لا أكلمك أبدا ذات رهض ولي كلها إلى أن كرم توها سوما حد ولي مركز ومغتص وهي وحكيري تقول وحده لا أصحب الأشرار أبدا أنت نول هيو ولي تتك أهل شرطة لما صاحبها لا ذو النافية أصحاب فعل مضارع فعلك وأنا الأشرار مفعول به أبدنا ظرف الزمان منصوب على ظرفية الزمان وعلامة نصبه ولا أقترف الشر أمدا أبد إيه أمد لما كرق هذا أسكم هو أما الزمن إسكده ولا أقترف ما كسبني ما نقرني ما نقرني الشر شر لما إيمانا يوي شر ما سمينا أمدا يعني ولقي أوكلوه لا ذو النافية اغترف فعل مضارع وي فعلك وأنا وي أشر مفعول به وي أمد النوى ظرف الزمان منصوب على ظرف الزماني وعلامة انصرافه الثاني عشر كان قدام به حينا بالي حين انت وهو اسم لزمان مبهم غير معلوم الابتداء ولا الانتهاء وحين كان مبهم بس مجد واسم زمان ومبهم وأنا ماله كبر الله ذا لقرنين ماله كل ما ذا أنا لقرنين لأن أبدا إي أمدا مركزك بالله بنايا ميروك بالله ذا لي خانا لا أصحابك مركاتري لا أصحاب الأشرار من الآن هو لما إلى أنت كلمت ساسوك له أنت النولة لكن كان حين المركز اللي راهذا ميروك بالله ذا ماله ميروك ذا ما ذا ماله تقول واحد أرني صاحبت عليا حين من الدهر زمنك وقت كم إذا أوقات وقت كم إذا هي هل كنت علي اللي راه صاحبي حين أنتوا حبي يجرين نبى نفتش كفرنا ولا دذا طلقتك حين نوضع زمن كفر ورقاسة حديث ما لك حديث كان يقف هذا الموقت حديث ما ورقاسة ننوتي ورقاسة ولقى أبو كافر أنت ها حين أنت ولقى كافر أنت ورقاسة دليل ما حقه هسا هو شافي مايا حين إذن واتس مبتاه وحويري مايا وحويري 40 سنة كافرنت ولا أفرت سنة كافرنت كاس محاو دليلة كاس هل أتى على الإنسان حين من الدهر يعني وقبل 40 سنة هذا لذا إساس كنت ما ماشي وكنت جميت كلو أتي كاس ورناك تيجي طلقت حين أنا نري طلقت كحين ما غير كافرنت سنة بكافرنت هل سنة محاو دليله يعني كاس حويري تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ثمار سنة كيف هالمرة بحذا بيرا سوما مركب بحيث ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين مركب سنة كستوي مريه وعدشا كار سنة لك أفرنت كاس تكتقي وعلي بن أبي طالب وتقول هذا كاس إليه كاس يقول علي ومساسا لإيه كورت كاس حويري هل ما لنا كافرنت نكتب لفظ الحين هذا كفرت كاس حويري محاو دليلة كاس فسبحان الله حين تمسون وحين تسبعون قلبتي صبح بس كافرنت نسي وكفرت سعش وركاس فقهات كاس كشيء الله أعلم مركا صاحبت عليا حينا من الدهر مركا ترى صاحبت فعل وفاعل علي المفعول به حين ظرف الزمان منصوب على ظرفية الزمان وعلامة رفع الحذر في آخره من الدهر جار ومجرور متعلق بصاحبته تسكت تعلق وحالها ليش يا ابو يري يعني شيء اسمك وظرف الزمان ك امام مختص هالنقضه امام مبهم هالنقضه وحيارك لو لها ليش يجرو هذا حوير ضحوه وضحا لو مسوا شيء سوما كي وحن هالشيرينا مختص كها مختص كي ضحا وبرقدي وقت الضحى مبهم كان وحال أهل الشيرة وقتي ساعد لحظة زماني برهة من الزمن حسب وحاول مبهم كان أهل الشيرة ظرف زمان كي هل كسر وقصوا بحني وحان أقيم إن اللبا مختصي مبهم لبذو ذنا ظرفني ما لقول نصبنا يا ظرفني ما لقول نصبنا يا مختصو محاتهاي مبهم ومحاتهاينا تعريف تيدو سو أرجني إن إلا برتول الحفظي ألو بهاي ظرف المكان أكاري مرك كي دنبوا ظرف المكان كي. قال مصنف كحوي رحمه الله وظرف المكان ظرف المكان هو اسم المكان وي مكان كمجعسي وي اسم المكان المنصوب لكردي بتقدير في بتقدير معنى في و في ما هو حلو في وح ما هو سلكته لكن ولحديث معنى هذا معنى في الو كردي او كجذجر كنحجر اساسه كلا نحو قولك ترى هذا وي امام وخلف لبو امام وهري خلفا وكذا عكس سكوين سوما وقدام ووراء وهري كذا قدام وهري وراء انا كذا افروي وفوق وتحت كر يهوس وعكس بسكويه ولحوي وعند وازاء واسكم عند اديق اكتاه ازاء قابل كذا هذه حكسو قابل ازاء ليراده ازاء يحذاء تلقاء واسكم جلست ازاء زيد مركاتر هذا يعني مررت ازاء عمر تلقاء عمر هي وحوي وقفت قمت حذاء زيد هذه وهكذا مرك ازاء يحذاء يتلقاء وقابل كذا وهرت هذا هو قابل كذا هو وحكسو قابل ثم وهل كسوى ثم ما فذكرني ثم اذا رايت ثم رايت نعيما وملكا كبيرا مطاع ثم امين ثم ظرف الزمان الليله ظرف مكان الليله وهل كسوى وهنا هلكا وما اشبه ذلك نقف فعل نو شيغي سدح اي طبعا نجد ما اسم ظرف مكان ونو شيغي سدح اي طبعا يا يا ذلك او كرمي ذلك ثم هل كسوى لكن ذلك اسم اشاره موقت ثم ذلفت هذه هنا اي اسم اشاره ولو درا هن اي هن اي والد هذا لو يتم سدح يتم تري سدح يتم في ري وحوي امام اي خلف اي قدام اي ازاء خوف تحت اي عند اي ازاء كله يا سدح يتم وين وحما كم غن امام لحظه هرت اسكو در الى تحت لغا سو غار لحظه متى عند ازاء اي حذاء سدح يتم سغال متى سدح لان كو در 12 حبدك الحقوق كيني ها مع ابو قدال او قدر وكره مشان كو در مع راس كو در معو كتل مشان شارحه مع كو در ها وكا طيب انتاس 13 كاس ايغونا سيده كلي وقيبسمان خيو قيبسمان مختص اي مبهم مختص كمركي مكان كلي يرادو ما له صوره وحدود محصوره صوره يحد له مسافة لي قانوني ومختص هو سيده مثلا الدار المسجد الحديقة البستان انت سكوكو مثالي كل مسافة إليه سماه ومقدار صورة محدودة إليهم ووحكوبة مساجك انت سو متر وكفر لها دارت انت سو متر وكفر لها دارت انت سو متر وكفر لها وهكذا مبهم كروحال لا ما ليس له صورة ولا حدود مختصة وهو حسك فرن وآن لهين وحدة آن لهين سيده مثلا وراء أمام حذاء وحسو نوع ملك مال هرت هذا هدلوا ما قوى هذا إلا هذا قداش هذا ملك بدكت هذا ملك شمال جنوب أداة محل محل إلى هذا محل جدا شمال يمين ملك اسكرف كوب الجيران لكن وحي سورد له هذا من الرباد ظروف تكبد ما كذي مركا لبضان أو مختص كي مبهم كا ظرف زماني مو وحلو كردقة أو كلية متك مبهم كا مختصك مايا مختصك لغم كرني وحور ولا يجوز أن ينصب على أنه مفعول به فيه من هذين القسمين إلا الثاني وهو المبهم مبهم كبس والضمباء وأن حد كلاهين المفعول فيه وظرف مكانه لغم نصبيا أما الأول فهو المختص كان كلام مختص عليه هذا فيجب جره بحذف جر يدل على على المراد مرهدو مبهم يهي وحالو جرى لما كردقي حرف جرى لكليا كو مثال اعتكفت في المسجد مختص بصمع في المسجد ما كردقيس ها ما كردقيس نصبا لقو ديدين مسجد سو مكان ما هذا هو الجراب الويري حكله كير فيجيب جره وبوكير بحرف جر مش سلوح روا إيه سكرتا هرت حرف جر مكوه قلم سكوه مقلي مكان ميها مسماها محدود ميها مختص ميها مسماها انت اسم الربع اللي قبره مرة دائرتي مكان أو مختص هكر نجن أو منصوباتك هكدرينه حرف جر كوسني وانت اسوا في المسجد عادي كذي في حرف جر المسجد مجرور فيه على مجرور كسر ذات في آخره وظرف مكان واحد مركز أبو واحد كل مرة نيسا ظرف إنه هي وجه دابة مسجد كان أنا جالس صورنا ما حريري هذا كوري هو صورنا جماري وظرف واحد زرت علي في داري هباتري دار محيطها وظرف وأنا ظرف مكان واحد حبينا له ومختص واحد مركز كل هوسلك فيه كوسلك حرف جر فيه كل شيء شرطك ومعه حرف جر كوس يا كان كلام بس على كردي كرا هاك جرب جرعه هاي سنة نصب ما بلا حلو ما بقلاه كان مبهم كبس عليه يا لكردي كا مبهم كي مركو حوكيري وسدح طبعا كاسكو وش مع مركو القدرة أمام مركو محال هذا ومبهم سو مجد أمام إلى أن تسع نسع جلست أمام الأستاذ مؤدبا أستاذ كورتي سان فريستي أنا من الإدبيئة جلست فعل وفاعل أمام ظرف الزمان ظرف مكان منصوب على ظرفية المكانية وعلامة الاسم في حرف جر في آخره أمام مضاف الأستاذ مضاف إليه مؤدبا وصفة محوية حال حاله حال كوني مؤدبا حال نائما دون ومنصوب ظرف وحكم التقيبها منصوبات كوجرته خلف كذال أيضا ومبهم المساق ذاش هذا الطاي حد ملها وحتى رسار المشاتو خلف الركباني قال ذي لغيني واللغت قو سعودي كو وح سعرنا قوارد أما فردها سعرنا كذا شو ذي سعودين خلف ذا صدر في مكان نصوب على ظرفية المكانية وعلامة نصفحة في آخر قدام مشى الشرطي أسكري وحو سعودي قدام الأميري أمير كورتي أيو سعودي قدام وظرف مكان نصوب على ظرفية المكانية وراء وقف المصلون وحي استاقن بعضهم وراء بعض تتك مصلين تا صفوف ازدمجوكتو قلبوا قلبوا اكوريس اي استاقن وراء اداسوا وراء امسيس عني وليقا قدار اعلموا واي فوق جلست فوق الكرسي فوق اداسوا فوق مضاف الكرسي مضاف إلي تحت نسدوك وقف القط بسدي اما يايورتي ام كلاشي وحيكون استكتي تحت المائدة ميسك هوستيسي استكتي تحت هو واي مركز تحت ذا هو ظرف الزمان ظرف مكان منصوب على ظرفية المكانية وعلامة الفرحة دارت في آخره عند لمحمد المنزلة عند الأستاذ كمحمد ليرا ترجو كلية استاذك أكتيسة مركز وحوى عند ذا سوى ظرف مكان منصوب على ظرفية المكانية وعلامة الفرحة دارت في آخره عند مضاف الأستاذ مضاف إليه مع سارة مع سليمان أخوه سليمان ولا الكبار راعي لصعدي مع هذا سوى ظرف مكان منصوب على ظرفية المكان وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره سليمان وإضافة في نساء إزاء لنا دار إزاء النيل وهذه النيل لما دام مصري أويه شيخة شارحة ومقالة يسكوه مثالنا وهذه النيل أي قابل كذا أي دار نوغو طالب قريبا كلنا مركا إزاء ذا سواء وظرف مكان منصوبا على ظرفية المكانية وعلامة الاسفل حضارت في آخره إزاء مضاف أن يري مضاف إليه. حذاء جلس أخي حذاء أخيك ولالك يوحو فرست ولالك قابل كيس حذاء هذا في مكان منصوب أخيك رو إضافة نساء. تلقاء جلس أخي تلقاء داري أخيك ولالك دار تيسا قابل كيدو فرست تلقاء هذا سويا. ثم قوله تعالى وأزلفنا وانسودوا إن فرعون إيو قوله دي لسعوتي ثم هل كاسم كسودوا إن وأزلفنا وانسودوا إن ثم هل كا الآخرين كويكلا أزلفا فعل ماضي وين ناذا وفاعل كيوه أزلفنا أنا أسوله وين مبني على السكون في محل رفع ثم ظرف مكان منصوبا على ظرفية المكانية وعلامة الفتحة دارت في آخرين ثم مضاف على آخرين مضاف إليه مجرور وعلامة جره اليوم وجمع مذكر سالم وجد. الثالث هنا نحو قوله نحو قولك جلس محمد هنا لحظة جلس هنا محمد هنا ذا سوى ظرف مكان منصوب على ظرفية المكانية مبني على سكون في محل رفع عنده اسكا بني اما كو قدر هنا فتح اسكا قدر الف وماش واحد ضمه منصوب على متنس فتحة مقدرة على الف من عمذ ولا تعذروا له لحظة نوا يعني بارتي محمد هنا لحظة أيضا ظرف الزمان ما يكون نصب بينهن كيور ظرف مكان وها كان ظرف الزمان وها والله أعلم بالصواب.